لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما زلنا في الأحكام الجزئية التي عللت بعلة مخالفة المشركين على ما رتبه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في كتاب إعجاب المرأة المسلمة، وذكرنا أن معظمه مستفاد من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وربما أشرنا منذ قليل كتاب في درس الأصول كتاب الاستنفار لغزو التشبه بالكفار للغماري، وهو أيضا يعني فيه هذه الأحاديث أو قريب منها مرتب على الأبواب أيضا، يعني في هذا الباب بالذات مهم أن طالب العلم يكون متأكد أنه حتى مع كثرة الخلافات بين المدرسة السلفية والمدرسة الأشعرية أن هذه القضية يتفقان عليها تماما، إلى أن جاء العصر الحديث وجاء المدرسة الأشعرية ذاتها كما ذكرنا قبل هذا مشكلتها أنها متى يعني وجدت إشكال لجأت إلى التأويل. فالمدرسة دي اللي كانت موافقة لابن تيمية تماما رغم الخلافات الكثيرة اللي بينهم، وأنهم يعني ردوا على ابن تيمية في العقيدة وردوا عليه في مسائل فقهية التي يرون أنهم فرض بها، إلا أنهم في الباب ده نقلوا عنه في كتبهم، بل وكما ذكرنا واحد زي مثلا الشيخ الغماري من أعلامهم في العصر الحديث يكاد يكون لخص كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في كتاب الاستنفار لغزو التشبه بالكفر. إيه اللي بيحصل؟ هذه المدرسة في العقيدة تستسيغ التأويل للهروب من شبهات الفلاسفة، فالمسلك ده بيطبقوه في الفقه عندما يضغط عليهم من الغرب أو من غيره، الغرب متوهم أو هكذا يوهمنا إن العيش التعايش السلمي لا يتم إلا بإذابة الفوارق بين الأديان، لأن كان عندهم حروب دينية كثيرة عبر التاريخ ولا زالت، لكن احنا بنقول في الوقت اللي هم كانوا بيعملوا فيه كده لمجرد اختلاف مذهبي يسير بينهم فكان يقتل بعضهم بعضا، وإلى الآن كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يقدم وثيقة المدينة، الجميع متفق حتى كثير من المستشرقين على أنها يعني شيء رائع جدا، حتى هم لا يعتبرون طبعا يعني لا يؤمنون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بيعتبروا أنه في الزمن ده اللي كانت فيه الحروب المسمى عندهم بالدينية على أشدها يكون في شيء كوثيقة المدينة، بيعتبروا ده شيء رائع للغاية وشيء غير مسبوق إلى آخر. طيب احنا لهم احنا واقفين عندها، انتوا بقى اتطورتوا بعدها او هكذا تريدون منا ان نتطور؟ لا، احنا واقفين عندها، في تعايش سلمي، في بر واقساط، لكن في تمايز، في فصل تام عقدي وشعائري ولا يمكن ان يتداخل فدي القضية. ده اللي كان عليه الأئمة اللي نقل واللي كان عليه الإجماع موجود في الوثيقة العمرية، ثم نقلته كل المذاهب في كتبها، ومن ثم نقل ابن تيمية أنها قضية حرمة التشبه بالكفار والقصد إلى مخالفتهم قضية عليها أدلة لا تحصى كثرة من الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار، واستقرت كما ذكرنا ظل هذا يمكنك أن تعتبر أنه هو ظل قائما، إلى أن واحد زي الغماري من المدرسة الأشعرية من اللي لهم خصومة شديدة مع ابن تيمية يختصر كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في كتابه وينقل فيه عن ابن تيمية، حتى حتى يختصر دي لو هم مش مقررين بها يؤلف في نفس الباب وبنفس المضمون ويستدل بنفس الأدلة وفي مواطن نقل كلام تيمية رحمه الله. طب إيه اللي حصل؟ كما ذكرنا لما جاءت الضغوط لجأوا إلى التأويل. التأويل بقى عمال يزحف تدريجيا، كل ما الضغوط تزيد التأويل يزيد التأويل يزيد. الأول في شيء مش تأويل، هو موجود في كلام أهل العلم أن يمكن تهنئة الكافر مثلا بمناسباته الدنيوية حسنا، وبعدين خلاص. ولعل بعض العلماء البارزين الآن كان له تسجيلات بتقول كده من سنوات، لكن ما يزداد الضغط يبتدي محاولة إقناع، أن العالم يحاول يقنع نفسه، ودي حالة ممكن تحصل مع أي حد يعني، يحاول يقنع نفسه أو يقنع غيره أن يمكن الفصل بين العيد وبين العقيدة التي هو مرتبط بها. طب ده حاصل عند أعياد المسلمين؟ لا. طب حاصل عند أعياد غيرهم؟ لا. طب حاصل لا تجد تصور ذهني محض يفر به الإنسان من هذه القضية. فالقضية يعني بنقول بنراجع الحديث دي نزداد يقينا أن القضية مش دليل جزئي، ده مجموعة أدلة متضافرة أقامت أصلا كليا، أدلة عامة كلية ثم تفاصيل جزئية معضدة للأدلة الكلية ثم إجماع، ثم حتى لما حصل خلاف في تناول المسائل بين المدرسة السلفية والمدرسة الأشعرية كان في اتفاق شبه تام أو تام على هذه المسألة، إلى أن جاء العصر الحديث ووجدت بعض رموز المدرسة الأشعرية استجابوا لضغط الواقع في مسائل كتير، منها هذه المسألة وطبعا منها بعض مسائل في الأحكام الأخرى زي الغناء زي الموسيقى وهكذا. نحاول بسرعة نجمل بقية النصوص الواردة، ويبقى عشان إن شاء الله المرة القادمة نتناول النقل اللي به وضع شيخ الإسلام تيمية القاعدة الكلية لباب التشبه، واللي نقلوا عنه الغماري في نقلوا عنه تصريحا ده كلام تيمية في الاستنفار لغزو التشبه بالكفار، وأيضا قاعدة الفرق بين التشبه وبين البر التي ذكرها الإمام القرافي رحمه الله تبارك وتعالى، لأنه كلام القرافي فيه واضح جدا أن التودد داخل في المنهي عنه وليس في الايه في المأمور به. الكلام ده مهم جدا لان هي دي احد النقاط المحورية في الموضوع اللي بتفرق في بعض المسائل. يقول ومن الاداب والعادات عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا لا تسلموا تسليم اليهود فان تسليمهم بالرؤوس والاكف والإشارة. العلامة الألباني بيقول لنا في تعليقه على هذا الحديث أن الإمام النووي بيحمل الحديث طبعا والجمهور وليس الإمام النووي وحده على أنه إن هذا فيه نهي عن الاكتفاء بالإشارة، يجوز يكتفي بالقول نعم بهذا وارد وده الأصل، أو يجمع بين القول والإشارة، أما الاكتفاء بالإشارة فهو منهي عنه. ممكن يقال هو منهي عنه لأنه ليس فيه قيام كامل بحق الذي يسلم عليه، نعم، لكن العلة اللي في الحديث إيه؟ إن ده تسليم اليهود. طب ما ممكن يبقى فيه علة تانية، أولا علة المنصوصة أولى، ولو فيه علة تانية اتفقنا ما فيش مشكلة، لكن سيبقى إن دي علة معتبرة اعتبرها الشرع، فيبقى التسليم يكون ايه؟ اما بالقول واما بالقول والاشارة. العلامة الالباني عارفين انه عنده بعض جنوح للظاهر احيانا، فبيقول هو الحديث في النهي عن الاقتصار على الاشارة ولا النهي عن الاشارة؟ قال خلاص يبقى سواء ضممت اليها الكلام او لم تضم فهي منهي عنها، اللهم الا اذا تعذر الكلام. طبعا عند النظر في المعنى، معنى المشابهة يزول بالجمع بين الايه، بين الإشارة وبين السلام، بالذات إذا ذكر سلام المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبالتالي فلعل ما ذكره الإمام النووي أقرب إلى الفقه والله تعالى. قال وعن الشريد بن سويد قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي، فقال أتقعد قاعدة المغضوب عليهم؟ يبقى دي منهي عنها لألا نتشبه بجلسة أهل النار. وعن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، تجمع الأكباء في دورها، تجمع القمام. طب النظافة مطلوب مأمور بها أمر مطلق بغض النظر عن اليهود، والحديث إن الله جميل يحب الجمال. نعم، ولكن من معاني الأمر بها مخالفة الإيه؟ المشركين. هنا بقى حيبان إذا هم، طب هم بقوا بيتنظف نخالفهم؟ لا، زي كده اطلاق اللحية، بمعنى هو اطلاق اللحية من الفطر. اذا حلقها مشكلته انه مخالفة للايه، او انه تغيير لخلق الله. وازدادت المشكلة مشكلة كمان، ان اللي اخترع هذا التغيير لخلق الله هم الايه، اليهود والنصارى، فبقى في علتين للمنع. لكن العلة الاصلية هي ايه؟ احنا هنا احنا جبناه معانا في الحديث، جبناه معانا لان احنا عايزين نقول ان من العلل التي علل بها الشرع احكاما كثيره القصد الى مخالفه الايه، المشركين. وده هل يصلح مثال؟ نعم يصلح مثال، ولكن في بعض هذه الامور كان شيء من الحق الذي عندهم، زي صوم عاشوراء، وهيجي بقى ده في كلام تاني. فقصد الشرع الى مخالفتهم في بإضافة صفة، ما انتش هتخالف الحق عشان هم ايه فعلوه. ومثله لو شيء من المباحات نحاول نخالف واختصوا به، يبقى نحاول يبقى ايه نتركه بالكلية، واحنا ده شيء من المباحات، احنا شيء الحق الذي معهم زي صوم عاشوراء، محتاجين نعمل الحق ده، فهنخالف في الايه في الصفة. طب من المباحات، فلو ترك بالكلية لكان أفضل. طب احتاجناه لو نخالف الصفة التي اشتهرت عنهم، إلا لو صار شيء عام بين كل الايه، بين كل الناس. طيب الشيء اللي من الشيء من الباطل الذي معه هو باطل فيترك من أجل كونه ايه، ومن أجل أنه تشبه بهم للاثنين مع بعض. بس لو هم رجعوا إلى الحق فيدي بقى ايه، هيرجع يبقى شبه صوم عاشوراء، نعرف نخليه مخالف عن صفاتهم ماشي، ما نعرفش يبقى مش هنسيب الحق لاجل انهم فعلوه. وعشان الناس كتير في الحته دي بتلخفنه، الله هو لو انت بتقول، لو انت بتقول المشكله انها النهي عن التشبه، لا، في حاجات هو النهي عنها لذاتها ولكونهم يفعلونها. طب هم تركوا المنكر ورجعوا الى الحق فيها، يبقى هم كانوا اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولعل إلى زماننا في كثير منهم، يعني ليسوا لا يعتنون بالنظافة، فالنظافة مأمور بها شرعا ابتداء. فلما جه النهي، الأمر بالنظافة والنهي عن ضدها بعلة مخالفة اليهود، علمنا أن ده شيء حق أصلا، أو إن ترك النظافة شيء سيء ويزداد سوءا أنه من سيمة الإيه؟ اليهود. فإذا هم اعتنوا بالنظافة ساعتها احنا مش هنقول إيه؟ نترك النظافة. طبعا يا غني عن الذكر إن عناية الغرب بالنظافة سبحان الله إلى الآن يعني يصرون إنه ما بيرجعش يعني رغم علمانيتهم في مسائل كده، يخافوا ان تكون اعتراف بحسن الاسلام وكماله. منها مثلا طريقة الذبح، منها الطهارة المائية، يعني هم مازالوا في تطهير النجاسات والاستنجاء وغيره يعني، وجوهم بقى في كورونا وقالوا ايه الطهارة المائية، وعرفوا وكما يعني لعلكم تذكرون كتير من الإخوة علق قعدوا يقولوا لنا انتوا الناس طلعوا القمر وانتوا عمالين تتكلموا في الطهارة و و و وبعدين سبحان الله نزلوا من على القمر اتكلموا في الطهارة هم كمان، يعني من الأول هم طلعوا القمر عشان هم تركوا الطهارة، أو احنا ما طلعناش القمر عشان احنا منشغلين بالطهارة. مسألة جدلية عقيمة القضية، تقدر يعني اللي يتمسك المسلم بديني بالذات الحاجات اللي فيها تكريم للإنسان يقدر يتمسك بها، وفي نفس الوقت لو أخذ بأسباب التقدم الدنيوي سيناله، ولو ترك هذه الأسباب السنن الكونية لا تحابي أحدا. ماشي. فالمقصد هنا أنه إلى الآن مسألة الاهتمام بالنظافة عند الكفار للبعض منبهر بها جدا ما زالت تختلف اختلافا كليا عن اهتمام المسلم بالنظافة. مسألة الطهارة المائية في الاستنجاء وغيره مثلا، مع أنه يجوز الاستنجاء بكل قالع للنجاسة، بس ده المستحب هو الطهارة المائية. تصنيف النجاسات أصلا وكذا ده مسألة، مش حتى الطعام، احنا قلنا أكل الميتة هو نوع من أكل النجاسة، وهم بيكتشفوا كده في إيه يعالج ده بالتبريد والمشع ووسائل الحفظ، مع انه يعني الاكل لحم الخنزير نوع من اكل النجاسه واكل الضرر، نجاسه وضرر في نفسه. فسواء يعني نظافه الجسد او نظافه البدن او نظافه الجوف، كل هذا ما زالت يعني تشريعات الاسلام بفضل الله تبارك وتعالى هي الفطره وهي النظافه الحقيقيه. طب حد من الكفار عملها؟ خلاص وافق الحق في هذه المسألة، مش هنتركها من أجله. يقول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران زجرا فإنها ميسر العجم. دي اللي هو الإيه؟ النرد، الظهر، كل بقى الألعاب طبعا أشهرها الطاولة، وأظن هي دي اللي قديمة جدا، والآن توسع الناس في الألعاب اللي بتلعب بالنرد، مكعبين عليهم وسوم اللي هي ايه ونقطة واثنين وثلاثة لغاية ست. فقال إياكم، ده منهي عنه لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة بلا فائدة، عشان كده العلماء اختلفوا في الشطرنج يلحق به ما أم لا لما فيه من الشحذ الذهني، والجمهور على أنه يلحق به ما، والبعض يقول بالكراهة فقط والبعض يقول بالإباحة. النرد محرمة بالنص، والجمهور على الحاق الشطرنج بها من جهة العلة، علة الصد عن سبيل الله، أو لأنه عندنا فيها مذهب علي رضي الله عنه ولا نعلم له مخالف أنه كان يستنكر على لعيب الشطرنج ويقول لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. إذن كل الألعاب اللي فيها وسوم ممكن تقول أنها محرمة بالنص، وجمهور أهل العلم يلحقون بها كل صور الألعاب التي فيها إشغال ذهني ويعني لا يجوزون اللعب إلا اللي فيه مصلحة ظاهرة، فبيقولوا المصلحة في الألعاب البدنية ظاهرة من قوة البدن ومن نشاط النفس، فيجوزون هذا ويمنعون كل صور الألعاب اللي المكتبية، وعلى تفصيل من العلماء في هذا. يقول: متنوعات. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. طبعا طالما جت سيرة بقى المدرسة الصوفية الأشعرية فلازم تيجي سيرة البردة، بردة البصيري في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف فهم الحديث، هم يقولوا هم ايه مش ليسوا ظاهرية، هم الظاهرية في طرف وهم في ايه في طرف، لا هو هنا بقى ظاهري لشكل. فقال ايه دعم ادعته النصارى في نبيهم، ومش عارف اقول فيما في قل بما شئت فيه بعد من لا من مدح يعني. المهم خلاصة البيت ايه، انت ما تقولش ان محمد صلى الله عليه وسلم اله، وبعد كده قول اللي انت عايزه. فمن جملة اللي هو عايز يقوله قال ايه، فمن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ومن جملة اللي هو قاله يا أكرم الخلق، ده كل ده في البرد، يعني البرد قصيدة طويلة فيها على طريقة العرب أبيات غزل، وفيها أبيات ومواعظ وعظ، وفيها أبيات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعضها يعني جيد في ذكر الجهاد صلى الله عليه وسلم، مع أنهم هذه المدرسة الآن تحارب أي حاجة فيها سيرة إيه، لكن هي موجودة. عارفش هم بيقولوها بينشدوها في الموالد، ده عندهم يعني انشدها وحفظها وترددها، ده من جملة البدع المحتفة بيها ان هو يبقى شيء من الشعر ينزلون منزلة الايه العبادات، ويقولوا من قرأها كذا مرة ومن ايان ما يكون. طب المعاني في بقى فيها جزء معاني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جايين، وفي جزء مدح، والجزء المدح هو يعني تفنن في أبيات التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بكل الصيغ التي خطرت على بالي، يعني ودي المشكلة اللي فيها. منها بيت دايما العلماء السلفيين يذكرون أنه من الأبيات المستنكرة في قصيدتي، وهو قوله يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به عند حدوث الحادث العممي، مع ان البيت ده قابل للتأويل. على فكرة هي القصيدة كلها على بعضها لها شروح مغرقة في التصوف، دي بقى للايه للخواص يعني للصوفية في الموالد، ولها شروح بتقول يا اخوان انتوا ظلمتوا الراجل، وتتعسف تأويلات وتقول طب هو ماذا اللي ألجأه لهذه المضايق، يعني ايه اللي يخلي انسان بكامل ارادته يقول كلام عشان تخليه يحتمل معنى، معنى مش كفري، يعني مجرد تخرجه من المعنى الكفري المعنى ايه يعني فيه خلاف، تبقى محتاج كثير من التأويل. وهو زي ايه البيت وان من جودك الدنيا وضرتها وان من علومك علم اللوح والقلم، بينما بيت يا اكرم الخلق مالي من الوذ به عند حدث العممي، الحدث العممي هنا قالوا ده يوم القيامة، وده امر محتمل فعلا، ويبقى تحمل على الايه، احنا مش مش مش مش قصدنا يعني مش حريصين نقول ان الناس فسدت وانحرفت، ولكن القصيده مليئه ابيات البدة منها، وبعض العلماء استنكروه على انه توسل لما يحصل له مصيبه، يعني فيبقى توسل دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد يعني فيدخل في الشركيات، مع انه لو قالوا لنا يا اخواننا اقروا كويس ده الحادث العام ده يوم القيامه خلاص، يا ريت تكونوا بتفسروه كده دايما، لكن في ابيات ايه ما تنفعش خالص، او بقى يقول لك روح اقرا الشروح، فانت تقعد تقراها على العامه اللي انت بتقول بقى ما فيش حد النهارده بيعرف في اللغه، وانت عندكم ضعف في اللغه طلبه علم بس مش لغه، تيجي العامه التي لا تعرف تقول لها كلام كده يعني ان من جودك الدنيا وضرتها وان من علومك علم الله، وبعدين تقول ما لما بعد كده بقى اقرا الشروح المطوله اللي فيها محاوله ان الكلمه المعنى يتغير تماما، نسال الله العفو والعافيه. اذا قصيده البرده البصيري هي نموذج لهذه المدرسه في الواقع. ممكن القصيده يكون فيها ابيات كتير معناها ما لا اشكال فيه، في ابيات محتمله للتاويل، وما يقولش بقى اصل انتوا حكمتم على القصيده من بيت وانتش فاهمين معناه. لا لا، في أبيات تانية خطيرة جدا. وهو القضية كلها من البيت ده بقى اللي هو دعم قالته النصارى في نبيهما وقل ما شئت فيه واحكم بما شئت فيه واحكم. انه خلاص هو عنده ما طب ما قالش انه هو اله او ابن اله، يبقى كل ده من اين اتى بهذا؟ وعن سبيل لا تطروني كما اطلت النصارى، مش لا تقولوا فيما قالته النصارى، مع ان هو النصارى اطروا عيسى عليه السلام بامور كثيره، ليس فقط انهم قالوا ان هو ايه، ان هو اله او ابن اله. يعني لا تشابهوهم، لا تصنعوا صنيعهم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ما قالش قولوا ان هو الدنيا خلقت من اجلي، او انه من جوده الدنيا وضلاتها، او انه من علو. طب مين للتبعيض؟ هقولك لا اصل مش عارف ايه وزائده ومش زائده. طب ايه اللي بعد علم اللوح والقلم عشان يبقى دي جزء من ايه، من علوم؟ طب لا خلاص مش للتبعيض. من الذي قال ان سلام عنده علم اللوح والقلم؟ ده مصادم لصريح القرآن، وانا كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فاذا طبعا يعني هم يخالفون مخالفه صريحه في هذا، وبقى بيعاملوا النص ده بظاهريه مفرطه. هم النصارى قالوا عيسى عليه السلام اله او ابن اله، احنا هنتفادى ديت واحكم بما شئت فيه بعد وحدك. لا حتى ما انتزموش بالشرط اللي هو ما تقولش في الرسول اللي قالته النصارى في عيسى، هو في حد يعلم اللوح القلم الا الله سبحانه وتعالى؟ نعم، ما هو هنا التزم بظاهريه ايه، انه مش هيقول انه اله. العجيبه انه مثلا يعني حد مبرز جدا لما يذكر انه يعني جهل السلفيين من وجهه نظره بما يمدح به النبي صلى الله عليه وسلم، فايه الدليل عنده؟ زي ما قال البصيري في البرده، دع ما دعته النصارى فينا، هو ده الدليل. اذا دي قاعده عندهم كانها قاعده مسلم بها، وهي قاعده تؤدي الى طبعا على فكره البصيري لم يكفره احد من اهل العلم بعيني. ليه؟ لان الشعر عموما يحتمل. هم وقلنا في فرق بانك تقول له الكلام اللي انت بتقوله ده كفري، وهما ما فيش في البصيري مش قدامنا يعني عشان تسأله. اللي بيجي بقى بيردد القصيدة دي، تقول له ده ما اوجد لها تأويلا، تقول له طب ما الذي ألجأك تقول كلام ظاهره الكفر؟ فالقضية هنا. وحتى يعني في بعض اجيال علماء الدعوة الوهابية وجد درجة ما يمكن أن نسميه غلو بدرجة ما في التكفير، كان معظمه منصب على أشخاص بأعينهم. ممكن أنت الآن بعد ما انتهى التاريخ شايف أنهم ارتكبوا بدعا وليست كفريات، وهو ده اللي بيبرر يعني كان يقول دول اطلعوا منهم على امور كفريه او نحوها. يمكن مما يؤيد هذا ان هم يعني الناس اللي هم بالنسبه لهم كانوا تاريخ زي البصيري مثلا ما كفرهوش، ما فيش نقول حتى عن المتهمين بشيء من التشدد في التكفير من علماء الدعوه الوهابيه، ما فيش نصوص في تكفير البصيري، كلها في استنكار ابيات من القصيده. ممكن يكون استنكروا بيت يا أكرم الخلق، وهذا بيت محتمل بدرجة كبيرة للتأويل، ولكن هو مكانش ده البيت الوحيد. لكن بنقول وهم بيتكلموا على الأبيات الفاحشة جدا ديت، ما حدش منهم صرح بكفر البصيري بعيني. وكم نأمل ونتمنى أن يكون الرجل ما قصد بها المعاني الكفرية، لكن هو أفضل إلى ما قدم، والقصيدة عايشة ويتلونها ويتعبدون لله بتلاوتها ويعلمونها للعوام على عواهنها. دي الأزمة الكبرى. لا مفيش اللي حيسابق في طالما هو الرجل عارفين البردة أول قصيدة سميت بالبردة قصيدة زهير بن أبي سلمة لما جاء يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين في عام الفتح أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وصار ليس من من أمنه، فجاءه مادحا ويطلب الأمان والإسلام. يا قصيدة دانت سعاد فقلب اليوم متبول. كان الدكتور يوسف زيدان بيقول بنت سعاد فقلب اليوم متبول، يعني زي كان بيقول يا ربي نعلي. فالمهم يعني قصيدة شهيرة وفيها مدح للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقال صلى الله عليه وسلم يعني كان من أكرم الناس خلقا، يعني أهداه بردته. فالبصيري كان شايف أنه سيفوق زهير بن أبي سلمة في المدح، مع أن هي قصيدة بردة زهير مش المدح فيها مش كتير برضه، ولكن أنا سلم يعني أكرمه يعني من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه الرجل جاء خائفا يطلب الأمان فأمنه وكان وأكرمه وزاد في إكرامه. البصيري كان شايف أنه سينافس البردة وسماها البردة، وقال ان هو نايم شاف ان السلام جه وعطل البردة ايضا، طبعا مشكلة المنامات دي يعني. فالاحمد شوقي رحمه الله هو برضو شاعر وغير متقن للامور الشرعية بينافس البصيري. ماشي يعني ايه، فكان فيها شيء من الإفراط لكن أقل من اللي في البصيري، ولغة أمتن يعني هي بقى قصيدة كلغة أعلى بكتير من بتاعة البصيري لكن فيها مواطن يعني. والله مش مستحضر الكلام عليها، مش هقدر يعني ربما قرأتها مرة كده بس مش يعني مش فاكر، وهي مش العلماء ما اعتنوش بالكلام عليها، وأنا مرة بس حبيت أوازن بينها أدبيا كده بينها وبين البردة، ما عنديش كلام يعني تفصيلي عن نهج البردة بتاع أحمد شوقي إلا أنه هو بقول لك إجمالا كلغة أعلى من بردة البصيري. وعن أبي وقد الليثي رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرات المشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم ويعكفون حولها، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وفي رواية الله أكبر، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله، والذي نفسي بيدي لتركبن سنة من كان قبلكم. يبقى هنا التبرك بحجر أو شجر منهي عنه وهو من الشرك الأصغر، فإن كان مبني على اعتقاد أن هذا الشيء بذاته ينفع أو يضر فهو شرك أكبر، وهذا علة تامة كافية للنهي عنه. وازداد سوءا أنه من إيه؟ أنه شابه قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ومن ثم صار أحد الأدلة على قصد الشرع إلى مخالفة الكفار، لأنه مما علل به النهي أن هذا كما قال أن هذا يشبه قول بني إسرائيل لموسى. وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهم. مين لنا هنا بقى كلام تفصيلي لشيخ الإسلام التيمية في شرح من تشبه بقوم فهو منهم. وذكرنا أن هذا الشرح موجود في ذكره الشيخ الإسلام التيمية في قطاع الصراط المستقيم ونقله عنه الكثيرون منهم الغماري في كتاب الاستنفار لغزو التشبه بالكفر. وبالتالي احنا كده هنكتفي بهذا القدر من تناول هذه المسائل من كتاب حجاب المرأة المسلمة للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، ونعود إلى النقل اللي هو نقله سواء قرأناه من كتابه أو قرأناه مباشرة من اقتضاء الصراط المستقيم لشرح أو تفصيل الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لمسألة التشبه ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه. يعني هنبقى نكمل نفصل هذه المسائل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.